فإنه من جثا جهنم، فادعوا الله فادعوا بدعوة الله التي سماكم المسلمين المؤمنين عباد الله. هذا حديث شريف وحديث طويل ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال الصحابي الحارث الأشعري قال الرسول عليه الصلاة والسلام خرج على الصحراء يوم من الأيام وحدثهم بهذه القصة، حكى لهم قصة سيدنا يحيى عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى أمر يحيى، سيدنا يحيى هذا ولد سيدنا زكريا، سيدنا زكريا هذا ولد عطاه له بعد ما كان شارف والمرأة شارفة، لأن سيدنا زكريا خاف على النبوة وخاف على الدين من الأقارب أن يتلاعبوا بالدين، فسأل الله تعالى أن يعطيه ولدا يكون وارثا له، فأعطاه يحيى. قالوا يا رب كيف يكون لي ولد وقد بلغت من الكبر عتيا وكانت امرأتي عاقل مرة شرفة وأنا شرف؟ قالوا أنا خلقتك ولم تكن شيئا، خلقتك من العدم، كيف لا أخلق منك ومن زوجتك ولدا؟ قالوا أنا مش أعطيك الولد لم أجعل له سميا، ما عمرش واحد كان مسمي هذا الاسم إلا هو. وهذه القصة في سورة الكهف اذكرها هذه القصة. فقال الله تعالى أن أعطيت النبوة ولم يكن جبارا عصيا وسالم وعليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا، هذا شيء كله في سيدنا يحيى عليه الصلاة والسلام. وسيدنا يحيى ولد خالته سيدنا عيسى ولد الخالة، هذا سيدنا يحيى الله تعالى أوحى إليه قال له شوف غادي أمرك بخمسة الأشياء، خمسة الأمور تين خصك تعمل بهم، وأمر بني إسرائيل يعملوا بهم. هذا إن الله أمر يحيى بخمس كلمات. وارد في الحديث كان سيدنا يحيى عليه الصلاة والسلام تأخر شيئا ما، أبطأ إلى تأخر وتوانى في أن يبلغ هذا الأمر بسرعة. فحين أدى الله تعالى أوحى سيدنا عيسى، لأن سيدنا عيسى كان هو يعني موجود في المكان فين هو، سيدنا عيسى رسول الله وسيدنا يحيى رسول الله كلهم رسول الله. قالوا يا عيسى قالوا أنا أمرت يحيى بكذا كذا، إما يقوم يبلغ ذلك الشيء. قلت له بلغ أنت. سيدنا عيسى ما بقاش كي دغري مشى عند سيدنا يحيى قال له شوف، قال له مش الله تعالى أمرك بخمسة الكلمة أمر بني إسرائيل وتعمل بهم تم؟ قال له غير تبلغهم بلغينا. قال له لا لا لا، قال له وإياك، قال له لا سبقتني، إما مشي عدي من الله والأرض تصف بيا. إن طبعا الله تعالى ما عندوش القرابة مع الناس بالنسب، القرابة للعبد بينه وبين الله طاعته، طيع الله تكون مرضي، ما تطيعوا شيء ما كاين شيء ديك الحنان ديال القرب للنسب القرابة بني اختي خاي. لا، من أراد أن يرضى الله عنه ومن أراد أن يكون من المفلحين فعليه بطاعة الله، فإنه لا سبب ولا نسب بين الله وبين الإنسان إلا الطاعة، طيع الله خلاص. وهكذا لهذا قالوا إلى ما بلغت شيئا وقمت تي نسبقتين الله مش يعذبني، ها الله عذب قرى قوم لوط كلها. قال فلا يخاف عقباها، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فلا يخاف عقباها. قال ما كنخاف من حد، ليس إني يحيى قال الله ما كنخاف من حد. قال له إلى ما بلغت شيئا مش يعذبني أو اخسف بي الأرض، مش غير رسول الله خلاص. لا، الرسول ما كان رسول حتى كان أسبق الناس إلى طاعة الله وأطوع لله من أي إنسان، عاد كان رسول الله. إذا العصمة والإسراع في الأعمال الصالحة والبعد من المناهي كلها موجودة في الرسل. وهكذا هذا قالوا بلاد خلينا حينئذ سيدنا يحيى حالا بسرعة جمع بني إسرائيل في بيت المقدس، أعطى إذن وإعلام فكل بني إسرائيل جاءوا إلى بيت المقدس، فامتلأ المسجد ببني إسرائيل وقام خطب عليهم سيدنا يحيى. قال لهم شوفوا، قالوا الله تعالى قال لهم الله أمرني بخمس كلمات أنا الأول نعمل بهذه الكلمات وأنتم أيضا تعملوا بهم. وقال لهم أول أمر الله تعالى يأمركم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا. وضرب مثل هذه الخمسة الكلمات، كل مثل ضرب له مثل، كل كلمة ضرب له مثل، لأن الإنسان كيف يفهم بالمثل؟ إذا بغيتي توضح المعنى واحد ضرب له وقل مثلا كذا كذا باش هذا كيف يفهم. فقال لهم أول أمر أن تعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا. قالوا المثل هذه بحال ايش؟ في حال واحد الانسان شرى عبد من متاعه الخاص، عبد كان قبل العبد كيتباعوا، ولا سيما العبد اللي كيكون عنده قيمه، اما كيكون صناعي واما حريفي واما قوي كيجي من مدخول سيده كيتوى الثمن اكثر. قال قال هذا الإنسان اشترى هذا العبد هذا من خالص ماله الذهب أو الفضة. قال له وأعطاه دار يسكن فيها. قال له هذا الدار يسكن فيها. قال له مشي تعمل مشي تخدم. قال له ما تخدم جيب لي الأجرة. طبعا غادي يدي هو واحد القادر ديالو باش يعيش والباقي غادي يجي منسيده بحال رخصة السياقة. قال له عمل وارفع إلي يعني جيب لي الأجرة ليلي بعد ما يدي هو الناصب ديالو. قال فقا كيعمل ديك العبد كيقين خدم في العشية كيشبر ديك الأجرة وعطيها لواحد آخر غير سيدو. قال له سيدنا يحيى ضرب بنو إسرائيل. قال له شكون يرضى منكم يكون العبد ديالو بحال هذا يخدم ويعطي الأجرة من غيرك وأنت اللي شريتيه وعطيتيه فين يسكن شكون يرضى بهذه باش يفهموا. قال لهم والله تعالى هو الذي خلقكم ورزقكم في حد السيد. السيد هو اللي شرى العبد وهو اللي يكونه هو اللي اعطاه الدار. كذلك الله عز وجل هو خلق الإنسان ورزقه وأنعم عليه بما لا يعد ولا يحصى. يجب عليكم أن تعبدوه وحده ولا تشركوا به شيئا. ولهذا ورد في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول دائما في الصباح يقول اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك. يا رسول الله يقول يا ربي هذا الصباح ما من نعمة أصبحت عندي أو أصبحت عند رجل من عبادك إلا فمنك وحدك لا شريك لك في هذه النعم. هذا معنى قال لهم إن الله خلقكم ورزقكم. طبعا من يستحق أن يعبد هو الخالق الرازق الذي يمد العبادة بكل ما يحتاجون إليه من قوة وعقل وصحة وكل ما يحتاجون إليه هذا هو الذي يستحق العبادة. بنو إسرائيل هذا كان هذا أول الأمر الموجه لهم. علاش؟ لأنهم كانوا يعبدون غير الله أكثرهم. ولهذا الله في القرآن يقول وقالت اليهود عزير بن الله كانوا يعبدون عزير. عزير هذا كان من علمائهم قديما كان من علماء اليهود وغاب وغاب قمية سنة عدجة الناس ما عرفوش شنو القصة دي ذكرها الله في القرآن. كان ماشي في شيخلة وقاز على شي مدينة مخربة شي عادوجة خربها جاء ووقف كيتأمل كيقول ليه سبحان الله. قال لهم هذه المدينة عاد ما تكون كيف كان في الأول عمران والناس والبناء عاد ما تكون بعد ما صارت هيدا خرابا. فأماته الله 100 عام باش يبين له على أن الله قادر على الشيء وضده. هذه المدينة وإن كانت خرابا قادر الله تعالى يعودها كيف كانت ميت 100 سنة وبعته. قال له ملك قال له شحال بقيتينا عسنايا عمل هيدا شاف السماء. قال له نهار وبعد النهار لأن مر العصر كان هو أمته الله وفي ديك الساعة بعت الله. قال له شحال بقيتي هنايا؟ قال له نهار يعني نهار أقل من نهار. قال له لا قال له بقيتي هنا 100 سنة وأنت هنا مطروح هنايا. قال له شوف الحمار اللي كنت راكب عليه بقى قال له عطمن أعطاه هنا وأعطاه هنا. قال له شوف المكلة اللي كانت عندك كان عنده العصير وكان عنده المكلة يقول له التين الكرمص قد كما هي تقول غير في التلاجة فريقه لم يتغير. وانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنى اي لم يتغير محمط شيء ولا خنازه ولا شيء. هذا عزير كان اليهود من جهد عزير بعد 100 سنه قال لهم انا فلان انا عزير. قالوا لا ماشي تينا ابن الله بقوا كيعبدوا من دون الله. هذه العباده اللي بنو اسرائيل كانوا يعبدون غير الله يعبدون عزير وسجل الله عليهم القران احنا كنقرا. وعبادة ثانية كانوا كيعبدوا غير الله يتبعون غير الله في التحليل والتحريم. اليهود والنصارى كانوا يتركون حكم الله وحكم رسوله حكم موسى وعيسى ويتبعون حكم علمائهم وإن كان في ذلك مخالفة لأمر الله وحكم الله. وتعود الله تعالى ذكره سجله في القرآن قال اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباب من دون أربابهم الآلهة التي تعبدون من دون الله. قال اليهود والنصارى اتخذوا علماءهم أربابا من دون الله يعبدونهم وما كان لهم هذا ولا يحق لهم هذا أبدا. هذه كاش كتسمى في الإسلام عبادة. من ترك قال الله قال رسول الله واتبع أي شخص أي أحد كان مشركا بالله عابدا لغير الله. وهذا هو السر. علاش رسول الله حدث بهذه القصة المسلمين؟ علاش؟ لأن الله كما أمر اليهود بهذه الخمس أمر المسلمين أيضا. لأن شريعة من قبلنا شرع لنا في أمور كثيرة كنتحبوا فيها. عندك الصلاة وعندك الصيام وعندك توحيد الله وعندك وهذاك الصدقة والزكاة إلى آخره كل هذه أمور موحدين فيها لا إحنا ولا الأولين. لهذا رسول الله حدث بهذا الحديث، ماشي هذه الأمور خاصة ببني إسرائيل لا. لهذا إذن اليهود والنصارى كانوا مشركون، كانوا مشركين بالله، وإن كانوا يعبدون الله هم مشركون. أولا يعبدون عيسى ويعبدون عزير، هذا وقالت النصارى المسيح ابن الله. ثانيا يتخذون علماءهم أربابا من دون الله، الله يقول كذا هم يقولوا كذا، الله قال حلال هم يقولوا حرام، فحنا احنا لهم. هذا الشرك هذا كما كان متفشيا في بني إسرائيل هو أيضا متفشيا في الأمة الإسلامية. الأمة الإسلامية الشرك ذي لما يجي أيضا أولا من هذه الأضرحة وهذه القبر المزينة المزخرفة، مع أن أصحابها أصحاب الأضرحة بريئون، أصحاب الأضرحة والمدفونين في الأضرحة بريئون، مولي عبد السلام رحمه الله وكذلك مولي إدريس وكذلك فلان وفلان، هذا كلهم بريئون مما يعبدهم هؤلاء. ولكن المسلمين يشركون بالله. الشرك الشائع الآن في الأمة الإسلامية اللي مغاتي تقضى وكيحي وكيجده هو عبادة القبور. لهذا الله ما يرضاش من المسلمين أبدا، هو كيخلقهم ويرزقهم ويمدهم بما يحتاجون إليه ثم يعبدون غيره. عبادة القبور شنو هي؟ الشيء اللي كنشوفو حنا، طواف بالقبور والدبع عليها وشعل الشموع فيها وأخذ ترابها ومناداتها والاستغاثة بها وطلبها عند الحاجة وعند الضيق وعند الأزمات، هذه كلها عبادات يعطيها المسلمون لغير الله. فقال شكون يرضى كل عبد ديالو في حال هذا الإنسان؟ الله ما يرضاش أبدا، هو خلقهم ويرزقهم وتخليه وتعبدوا غيره. كما أن ذلك الإنسان اللي شرى العبد ما يرضاش أبدا، هو شراه وأعطاه الظرف يسكن وثم يقيم يخدم ويعطيه الناس ويخليه هو، ما يرضاش أبدا. هكذا الله عز وجل لا يرضى من المسلمين أن يشركوا بالله شيئا مع أنه وإلههم وربهم وخالقهم ورازقهم، لا يرضى الله بهذا، لا يرضى الله بهذا. لهذا الله في القرآن قال لنا اللي يعمل هذه ما نغفرلوش لا أبدا. ليش؟ ليخليني أنا العبادة ديالي ويعبد غيري ما نغفرلوش، ونغفر لأي مجرم ولأي فاسق نغفر له، وهذا لا ما نغفرلوش. باش تعرفوا فين الأمة الإسلامية فين ماشى، واش عندها شي علامة على أنها تريد الإصلاح؟ ما عندهاش شي علامة تريد الإصلاح، لأنها شي كيتجدد، يتجدد عبر القنوات وعبر البرامج وهكذا. فيتم ماشين الله رسول الله لما جاء 13 سنة وفي مكة ما كيقول الناس لا صلوا ولا صوموا، كيقول لهم عبد الله بوحده، ما تعبدوا لا قبر ولا حجرة ولا شجرة 13 سنة، وانتم ما قمتوا من جديد كتحيوا هذا الشيء من جديد. إذن فأين توحيد الله؟ هذه الأولى. إذن احنا قد اشتركنا مع بني إسرائيل في الشرك بالله. ثم المسألة الثانية اللي كان عند اليهود يعني عبادة العلماء أيضا هي عريقة فينا، عريقة في المسلمين، هذه من قرون من زمان. والمسلمين أكثرهم ما كيعرفوش حكم الله وحكم الرسول عليه الصلاة والسلام، كيعرفوا غير حكم الغير، ولي كيعرف إذا قالها الغير مزيان هي حلال أو حرام، إذا قالها الله لا، قالها رسول الله لا، هيدا صراحة ماشي مغلفة، لا هيدا قلت لا احنا ما تبعيش، احنا تبعين فلان وفلان او تبعين المذهب الفلاني. وما كتعرفوش الله في القرآن شنو قال ليهود والنصارى، قال لهم هذا شرك بالله. ثم كتقرأ القرآن كتحسبه حرف حرف، كيفاش ما كتعرفوش هذه الآية هذه؟ ما كتعرفوش ان ما ذكر في القرآن هو تسميع لنا وتنبيه لنا؟ لكن المسلمين لا يفهمون ولا يعلمون. وهكذا هذه الأولى، قال لهم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فإن الله لا يرضى أن تشركوا معه غيره، لأنه هو الذي خلقكم ورزقكم ويمد وله القوة والقدرة أن يمدكم بما تحتاجون إليه، غيره لا. هذه الأولى. وما أكثر هذه الأنواع الشرك في المسلمين، ويعني وكقول لكم المسلمين ماشي كيخموا كيفكروا توبوا لله ويرجعوا، أبدا، بل لا يفكرون إلا في الازدياد، في الازدياد من عبادة غير الله، ويوي له. والأمة اللي تكون هذا ما تنجحش، لا تنجح أمة أبدا تعرف غير الله. الأمة التي تنجح تعرف الله وحده، الأمة اللي كتعرف غير الله ما تنجحش، فتعمل اللي عملت هاي مطلوقة، تعمل اللي بغت لا تنجحش أبدا، لأن ما كتعرفش خالقها ورازقها. هذه المسألة الأولى التي أمر يحيى عليه الصلاة والسلام بها بني إسرائيل، وهي أمر لنا أيضا ولكل مسلم. إذن المسلم عليه أن لا يشرك بالله شيئا، وعليه أن يعرف الله، أن يعرف الله وحده في كل الأمور. لأن الإنسان عنده أحوال كتحتاج للصحة وللعقل وللسلامة وللرزق ولقضاء الديون ولكذا ولكذا، هذا الشيء كله خصك تطلبه من الله، من مولاه، لأنه هو اللي كيقدر يعطيك هذا الشيء. غيره لا، غيره ما يقدر يعطيك والو، صبعه هيدا صبعه ما يحرك، مستحيل. إذن كيف تعبد من لا يحرك ساكنا؟ فاعبد الله عز وجل. فلهذا الله قال ولي عبدني بوحدي انا نغفر له، كن خمارا وكن لي غويزا انا نغفرك، لان حيت ما كتعبدش غيري. وهكذا هذه المساله الاولى التي امر بها يحيى عليه الصلاه والسلام بني اسرائيل، وفي النهايه قتلوه، ليه قتلوا سيدنا يحيى، قلت سيدنا بابا سيدنا زكريا ما قتلوه، وكان مش قتلوا سيدنا عيسى، ولكن الله نجاه منهم فرفعه الله، والآن مرفوع في السماء ثانية، وسينزل في آخر الزمان ويحكم بالعدل للشريعة الإسلامية. إذن سيدنا يحيى على نصحه لبني إسرائيل وتبليغه ويعني قيامه بالشريعة وقيامه بالدين والتعليم قتلوه. علاش؟ إن بني إسرائيل ما يعني ما كيبغيش واحد يقول لهم الحق، بحال الناس اليوم أيضا ما كيبغيش واحد يقول لهم الحق، قول له القرآن والسنة ما يقبلش منك أبدا، ما يحبكش، يقول غاديك تيموت، علاش قلتي له الحق؟ وهكذا. المسألة الثانية أو الكلمة الثانية قال لهم وإن الله أمركم بالصلاة. طبعا الصلاة هي موجودة في كل الأمم وفي كل الملل، ما يمكنش أبدا الأمة تكون بلا صلاة، إلا أن الصلاة تختلف. فصلاة اليهود والنصارى ما فيهاش الركوع والسجود، وصلاة المسلمين فيها الركوع والسجود، ولكن مهما كان هي صلاة، هي مقبولة عند الله، لأن هذه الصلاة اللي شرع لهم الله. لكن لما جاء الإسلام لا، لما جاء الإسلام ما بقاتش الصلاة اللي ما كتصلح، ما بقاش يصلح لا دينهم ولا كتابهم ولا حتى حاجة، قال الإسلام والقرآن فقط. ولكن قبل الإسلام كانت لهم صلاة. قال لهم الله تعالى أمركم بالصلاة، وأمركم، أمر الإنسان أو العبد إذا قام في الصلاة ما يلتفتش يمين وشمال، إياكم أن تفعلوا هذا. وهذا كما هو محذر منه في يعني شريعة اليهود، هو محذر منه أيضا في الشريعة الإسلامية. قال لهم علاش؟ الله تعالى الإنسان لما كيقوم يصلي الله عز وجل يقبل عليه بوجهه، هيدا كيقول علاش كبرت في هذا الإحرام، هذا معناه في حال مفتاح تلفزيون، تلفزيون كيكون مطفي كتفتحوا كيبقى يظهر البلدان وظهر الصور وظهر العالم. هكذا الله عز وجل جعل تكبيرات الإحرام، بتكبيرات الإحرام بعدها يقبل الله بوجهه على المصلي، هو يراك ولكن أنت لا ترى. ولهذا كيكون الإنسان لما كيقرأ فاتحة كل كلمة تقرأها يجيبك الله عنها، الحمد لله رب العالمين أثنى علي عبدي كذا كذا إلى آخر الفاتحة، وقلتيها تقول الله يجيبك. هذا فرض علينا باش تقول شني خصك، باش الله كيستجب لك الدعاء. وقال رسول عليه الصلاة والسلام اللي ما قرأش الفاتحة ما عنده صلاة، ما طلبتيش، ما قلتيش الله شني خصك، شو باش يعطيك، ما عنده ما يعطيك. وهكذا قال لهم فلا تلتفت، قال لهم الله تعالى يقضي وجه على المصلي ما لم يلتفت، إذا التفت الله كيمي صاف خلاص كتشدق الله لا يقبل عليك. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام قال كنت يتكلم على الالتفات، جاءت عائشة قالت له رسول الله الالتفات كذا، قالت له قال الالتفات في الصلاة اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، مي كتعمل هيدا ولا هيدا الشيطان كيجي يرفد من الصلاه ديالك ويهرب. والصلاه ماشي حاجه سهله، الصلاه شيء كبير وشيء نفيس جدا، وهي اعظم العبادات بعد الشهادتين. فلذا قال لهم اياكم ان تلتفتوا، فاذا كان ولا بد في النافله، في النافله تلتفتي واخا شوي، اما الفريضه ممنوع دائما عليك وكن مركز في موضع سجودك كما كان الرسول عليه الصلاه والسلام، باش كتحرص الصلاه ديالك ما تلتفتش اولا باش كتحرص الله تعالى لا يحجبك، وثانيا باش كتحرص الصلاه عندك الشيطان يديها. هذا قال لهم واذا قمت الى الصلاه فلا تلتفتوا. وكثير ذي الناس هو كيصلي وما عنده غرض، راه كيشوف السماء ويشوف هنا، علاش ما كيصليش بقلبه، كيصلي غير بالذات، وتشوفه يصلي ما لا يحرك شفتيه ابدا، ما كيقرا لا فاتحه لا صوره، غير بليه نزلت فيها وكيأديها وراه كيشوف السماء، ولا سيما العظماء والناس اللي ملفحين عن الدين، ملفحين عن العبادة، عبادة الله. لا يحد كان يران كدعاء إنما عادك الناس اللي يصلي في التلفزيون مرة مقلت حاجة. وكيف وصل الله في القرآن قال وأقم الصلاة لذكري، أقم الصلاة لتذكرني. تذكروا كيف؟ تبرد الإحرام وقرأ الصورة والفاتحة وسبحان ربي العظيم، صلاة كل ذكر من أولها إلى آخرها. الإنسان يسكت أبدا، المصلي لا يسكت منذ تكبير الإحرام إلى السلام، عاد يسكت. أما صلاة كل كيف تخدم هو والو لا يحرك شيء، ما كيشوف السماء كيف. وهذا رسول الله قال لهم كاين الناس كي في الصلاة كيشوفوا في السماء غير يعملوا عقلهم إلى الله تعالى سيخطفوا أبصارهم. خطف حقيقي ماشي معنوي مجازي، لا حقيقي تعمى قد تشوف الله يدير بصرك، حيث انك عانت تواجهت السنه وخالفت رسول الله عليه الصلاه والسلام. فالانسان اذا شاف السماء عمدا الله تعالى مش يدير عينه يعنيه. وكانت هذه مساله ثانيه اللي امر بها يحيى عليه الصلاه والسلام، وهي ايضا عنا في الدين وعنا في الاسلام. فحنا الله تعالى نهانا والرسول عليه الصلاه والسلام نهانا ان نلتفت في الصلاه، في الصلاه الفريضه يعني يعني النافله، حتى الانسان اذا التفت ما كاين بس. هذه مساله اولى. اللهم الانسان اذا التفت غفله ونسيانا ما رديت بل حتى عمل هيدا او عملتي هيدا ما عليكش خطا، ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا، لا شيء عليك، ما عليك لا سجود ولا شيء، على شيء عمدا. وحتى الهضره عمدا، الهضره نسيانا، انسان هضر في الصلاه ما رد بل ما عليك شيء. وهكذا الكلمه الثالثة قال لهم يحيى عليه الصلاة والسلام وأمركم بالصيام، يعني الصلاة وراها الصيام. وحتى في الإسلام الله تعالى أول ما فرض الصلاة هي الأولية، فرض باقي رسول الله في مكة، وفي السنة الثانية عاد فرض الصيام، عاد فرض الله تعالى الصيام صيام رمضان. فكذلك يعني بنو إسرائيل كذلك اليهود والنصارى عندهم الصيام، حتى هم الصيام ديالهم وكانوا كيصوموا في حال 30 يوم في حنة، ولكن بسبب بدعهم وضلالهم زادوا في الصيام توصل شي 50 يوم، وأدخلوا فيه ما ليس منه، منها أنهم كيف تروح حتى كينزل سلس تظهر الجمعة كيف تروح. إحنا رسول الله هنا قال إياكم أن تفعلوا هذا، غد المغرب فطروا حالا قبل ما تصليوا المغرب، عام شو صليوا، ما تخلوش الفطور بعد الصلاة لا. والدين غادي يبقى ظاهر، ما حدكم كتعملوا هذه، ما حدكم كتعجلوا الفطر، فطروا في رمضان قبل الصلاة يبقى الدين ظاهر. إلا صليت وعفطر هو صدق الدين غيمشي بحال أمس منها يلي كيعملوا اليوم. لا تجد أبدا صائما يفطر قبل الصلاة، تاكي صلاعات كيفطر إلا من رحمه الله بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، هذه العصبة الطاهرة والنظيفة يعني والأبية والقريبة إلى الله هي اللي كتفطر بعد، كتفطر قبل الصلاة. أما الباقي كله تاكي صلاعات يفطر، تمشي الجامع ويجي عاد يفطر، يعني واحد ربع ساعة على الأقل بعد المغرب. وهكذا إذا قال لهم الله تعالى أمركم بالصيام ثم قالوا وين مثل هذه؟ في حال واحد الإنسان عنده صرة من مسك، ها صرة كان عنده صرة شنو هي؟ معمرة بالمسك، وفي عصابة من أصحابه، وهذيك الناس طبعا ما عندهم مسك، ولكن المسك عند هذاك واحد اللي منهم، ولكن كلهم يشمون رائحة المسك بسبب هذاك الموجود اللي عنده ذاك الصراط المسك. المسك ماشي ديالنا، هذا المسك اللي هو حقيقي اللي هو حر اللي هو من دم الغزال، هذاك هو المسك اللي هو كيبقى في الإنسان أسوء وما يتقضاش الفيحة ديالو، ما اليوم هذا غل ما مخلط والو. إذا المسك الحر هو هذا اللي كيتكلم عليه الحديث. ثم قال لهم وإن خلوفة يعني رائحة فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. طبعا الإنسان اللي بقى بالجوع كيتغير لقمه، ديك التغير كيعمل الفيحة. قال ما هذه الفيحة هي أحب إلى الله من ريح المسك. إذا معنى هذا كيرغبون في الصيام، أن الإنسان يصوم ولا سيما الفرض صوم رمضان أو شي صيام واجب عليه، إما النذر أو الكفارة وهكذا، الكفارة اليمين أو ما عنده شيء ماشي ما عنده شيء إطعام، أو كفارة قتل النفس خطأ، إنسان وقع له خطأ قتل أخوه بالسيارة أو قتله خطأ، خصو يؤدي الدية بعدها هي الأولى 100 جمل. ما عنده شيء خصو يصوم شهرين متتابعين، ما يفطر تنهار ويصوم في الأيام اللي ماشي العيادات. وهكذا هذا الصيام اللي هو واجب أو صيام يعني كفارة الظهار أو كفارة الفطر في رمضان عمدا، وهكذا هذا الصيام الله تعالى شرعه للمسلمين. كما شرعه لنا شرعه لمن كان قبلنا. قال لهم الله تعالى أمركم بالصيام لأن الصيام شيء كبير. وورد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الإنسان يصوم واحد النهار في سبيل الله إما رمضان أو الحسنة الاثنين والخميس. أو الله تعالى كيجعل بينه وبين النار ثلاثة الخنادق، كل خندق بحال مستمر الأرض. ورواية أنه كيبعد منه النار 70 سنة بالبعد، الله كيبعد عليه جهنم 70 سنة بالمسافة بسبب ذلك النهار اللي صاموا لله إما الاثنين أو الخميس أو ثلاثة أيام البيض من كل شهر شي حاجة. هيد معنى أن الصيام عبادة جليلة وعبادة عظيمة جدا يحبها الله تعالى ويحب الصائم إذا صام. هذه مسألة ثالثة التي أمر بها يحيى بني إسرائيل. المسألة الرابعة قال لهم الله تعالى أمركم بالصدقة، أن تتصدقوا من أموالكم التي رزقكم الله لفائدة الفقير ولفائدة ذوي الحاجة. الصدقة ما كتعطاش للأغنياء، كتعطى للفقراء. فالله قال لهم الله تعالى أمركم أن تتصدقوا باش الله يدفع عنكم الغضب ديالو، يدفع عنكم جهنم. قال لهم ولهذا مثل، المثل هذه يعني مثل الإنسان كيتصدق بحال واحد الإنسان شبروا العدو إما في الحرب أو في الخلاء، العدو شبروا وكتف ليه الدمعة والدواء ماشي يقتله، يعني العدو ما كيعرفش الرحمة ولا الشفقة ولا الله يهديك ولا خصو غرض، وإما تعطيه المال وإما جاء الإنسان اللي هو مشبر عنده قال لهم شوفوا الله يهديكم عملوا هالحاجة أنا نفدي راسي اللي قاعدين أعطيه لكم. قال كي يعطيهم القليل والكثير، أعطاهم كل ما يملك من الأموال ديك الساعة طلقوه. قال وهذا المثل الإنسان اللي كيتصدق. هاد الصدقة هي في الإسلام أنواع، أولها الزكاة، زكاة الأموال أو زكاة الأنعام أو زكاة الحبوب أو زكاة الحولي، الذهب الملبوس الذي تلبسه النساء، هذه كلها مواد جعل الله فيها الزكاة من بلغت أيضا عنده نصابا. فالأول من الصدقة هو الزكاة. وفرض الله الزكاة طبعا باش كيفك مول الزكاة، كيفك من جهنم وينفع المجتمع. الله تعالى فرض الزكاة لا لأحد، للفقير وللمحتاج ولذوي الحاجة. وهذا الحل وهذا الفرض اللي فرض الله تعالى هو الحل الناجع والحل الوحيد للقضاء على الفقر، لأن الله تعالى عالم سبحانه وتعالى من العباد أنهم بخلاء، وعالم من الأغنياء أنهم سيستبدون بالأموال، ففرض عليهم الزكاة. وفرض عليهم واحد شيء قليل، 2.5% ماشي 10% ولا 20 أو 30%، غير 2.5% باش يبقى له نتاعو كله، مع يعطي الباقي للفقير باش الفقير يبر باش يعيش. باش الناس يتشكوا، ها ديال الناس ما اعظم شكواهم، كاين اللي كيتشكى بالكرا، كاين اللي كيتشكى بالمرض ما كيجباش يجي الدواء، كاين اللي كيتشكى بالبطاله، كاين اللي كيتشكى بعدم العمل، وهكذا كل واحد شكاوى مختلف. فالله فرض الصدقه اللي هي واجبه لهؤلاء المعوزين هؤلاء الفقراء، ولهذا قال وفي أموالهم أي فوق الأغنياء حق معلوم. المعلوم هو المقدر بقدر معلوم في الإسلام وهو النصاب. ففرض الله الزكاة على الغني لفائدة الفقير. وقال الرسول عليه الصلاة والسلام لا يحل لآل محمد منها شيء. قال أنا أمركم بالزكاة وليس ذلك لصالحي، أن الله حرم علي الزكاة. لهذا رسول الله قال يا رسول هذه الزكاة والصدقة ما يكلها شيء أبدا، حرام عليه. قال يا رسول الله هذه هدية يأكلها. وهذه التجربة اللي التي جرب بها النبي عليه الصلاة النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله بن سلم. الله سبحانه كان عالم كبير من علماء اليهود، وجاء رسول الله المدينة خصو يجربوا واش هو رسول الله ولا لا. وكذلك سلمان الفارسي هذه التجربة كانت منه، يعني سلمان الفارسي خلاط علماء النصارى بزاف جدا، ربان كثير خلطوا وحكوا له عن الإسلام وعن الرسول عليه الصلاة والسلام اللي ما يجي في آخر الزمن وهكذا. قالوا من علامته أنه يأكل الهدي ولا يأكل الصدقة. فجابوا له النهار الأول جابوا له حفنة التمر ويرسل هذه صدقة. فرسول الله قال للصحابة قال كلها، قال هذه واحدة لغدا جاب عود ديك القدرة. قال رسول هذه هدية كلها رسول الله كلها والصحابة. إذن الصدقة الزكاة لا يحل لرسول الله منها شيء. قال لا تظن هذا لصالحي، لا لصالح الفقير، فقير مخصوص يقبل الجوع، لا يحب الله أبدا من فقير أن يبقى جائعا والباقي كله كي يكون يشرب، يحبش الله هذا ويعدم كل شيء لذلك الفقير الواحد. هذه الزكاة، والله تعالى وعد لمشيئة دي الزكاة بواحد شيء كبير يرضى عنه ويديه الجنة ويخلف له ويحفظ له ماله ويحفظ له أهله وهكذا، ولكن يؤدي الزكاة على التمام والكمال، ماشي ذا الأداء المزور أو الأداء المجازي. رجل عنده المرار وكيعطي واحد مليون يعني عشرة درهم أو مية درهم، هذا هاك انت هاك انت خرايف مليار مولا مولا، خصك تعطي واحد شيء كبير، خصك تعطي ماشي تعطينا تصرف الخرايف وتعطينا الناس، لا خصك تعطي الزكاة كاملة. ولكن الغني ما عندوش القلب، لا شيء، وهذا من قلة الإيمان، ما عندوش القلب اللي غادي يعطيه واحد ملايين، دابا مليار ربما كتجي واحد 25 مليون ربما، الله اعلم 25 مليون غادي يسخى بها والله شبرا اذا اعطينا اخر ما يسخاش. ها اما لو كان يسخى هو واخر واخر ما يبقاش الفقير ابدا، غاز كب وحده. ولكن لا حياه لمن تنادي، كيقول الحسن الثاني فقتو اعزم على انه يفرض الزكاة على على الأغنية يؤديوا الزكاة. الأغنية ما يساقوا الخمر، كل واحد يسحب ماله من البنك. قالوا أمك يغوتوا. قالوا واجد المال، قالوا رب الناس داروا الأموال ديالهم، ما يسمع ما يسمعوا الزكاة باش ديالهم الزكاة، وكل واحد ديالو ديك الساعة سكت عليها وخلوا بقات المسألة كما هي. خاصة الدولة ما تفرض الزكاة على على الأغنية، خاصها تحيد الضريبة. يعني الضرائب اللي كتثقل كواهل الناس خصك تحيدها، او لا تفرض على الضريبه شي حاجه قليله رمزيه والباقي تخليه للزكا، قول ادي الزكا وجمع كل واحد حصيله ماله او كل وراه قد عندك مع حذف الضرائب هذه نعم. اما الغالي ادي الضريبه او ادي لك الزكا، كيفاش غادي يعمل اذا غادي يخدم غير على الضريبه والزكا؟ لا، وهكذا هذه قال وامركم بالصدقه، الصدقه هي هذه الصدقه الواجبه، فاللي عنده المال وتجاره وعقار وهكذا يؤدي متاع الله من المال ديالو يعطيه لمواليه. شكون مواليه؟ هم الفقراء. والله ان الغني الزكاة اللي عنده حق الفقير، وعنده الحق الفقير يقتلوا عليها ايه، ولكن القتال ماشي من شان الافراد من شان الحكومه. ولذا ابو بكر الصديق قاتل يعني مانع الزكاه مما توصل عقب موته عليه الصلاه والسلام، الناس اللي كانوا جزيل العربي كيعطيو الزكاه ما بقاوش كيعطيوها، قالوا نحن كنا نعطي الزكاة لرسول الله، والآن رسول الله مات لا زكاة علينا، وامتنعوا وعزم أبو بكر باش يقاتلهم. سيدنا عمر في الأول ما فهمش هذا المعنى، قالوا كيف تقاتلوا الناس يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ قالوا مياه، قالوا إن الزكاة من حق لا إله إلا الله، والله لو منعوني عقالا شريط حبل كانوا كيعطوها لرسول الله انقسم عليه. قاتلهم حتى أدوا بزمنهم. بعض العلماء كيقولوا لا يحل ان نعاقب الانسان، لان الرسول لما قال هذه قال الناس اللي ما كادوش الزكاه، قال الناس غير يادوا الزكاه وانا غادي نعاقبهم. شنو العقاب؟ ناخذ منهم الزكاه القدر الواجب عليهم وندي لهم نص ماله، لاخذن منه زكاه وشطر ماله، عقوبه ندي لك الزكاه بعد الوجبه وديك الساعه نجي المال كله نقسمه في النص، النص ندي ونص نخليه لك، عقوبه لك. بعض العلماء كيقولوا لا يحل العقاب بالمال. شكون كثر؟ واش العقاب بالمال او العقاب بالقتل؟ هو الانسان غير ما تقتلوا يعطيك اللي كامل كله يعطيه لك، على الانسان اللي يقول هذا بعد قال ما غير خلوني اللي يعني يعطي لكم، فكيف ما تعاقبش اخوه بالمال؟ لا، كاين عقوبه ماليه من هذا الغني اللي ما اداش الزكاه الحكومه خصها تعاقبه، هي تعاقبه يعطي الزكاه بزمنه ويعطي الغرامه وهكذا. هذه الزكاه اللي فرض الله على الانسانيه ماشي على المسلمين فقط، انا قلت لك هذا الحديث هذا كيتكلم على سيدنا يحيى وسيدنا زكريا، الناس اللي كانوا قبل منا فرض عليهم الزكاه يؤديوا الزكاه. هذا التاجر كذلك الفلاح طبعا، والتاجر ايضا الزكاه لا تكون واجبه عليه حتى يكون النصاب، اقل النصاب من جوج مليون وفوق، اقل النصاب عاد ما زاد اقل النصاب. يعني الشريف الله يرحمه كان يعني هو اللي قدر المساله وعطاها حقه ومحمى حصاه تمحيص، قال المقدار ديال النصاب هو يكون عندك 28 حولي، الحولي ماشي الكبير، الحولي صغير اللي في عمره 6 شهور 7 شهور، إذا كان كيعمل ألف درهم 20 منه هذا هو النصاب، يعني هي جوج المليون. إذا دار العام عليها عام أخر يبقى عندها جوج المليون، خصك تأدي منها جوج ونص في المية، هي يعني 50 درهم يعني هذا جوج 50 ألف، يعني كل مليون 25 ألف راهي جوج المصري يعني 250 درهم العام. لا يجبرك ما يجي العام يجبرك عندك غير مليون و900، لا ما عليكش زكاة، لا عندك ماشي كامل جوج المليون. وهكذا هذا النصاب. اما الانسان اللي عنده غير مليون، مليون و800، مليون و900، هذا ماشي غني، هذا اذا اقل الغنى هو 20 حولي فما فوق، يؤدي الزكاه ديالها لله عز وجل، والله تعالى ماشي يرضى عنه يدي الجنه ويخلف له ويحفظه. وهكذا الفلاح كذلك خصو يعطي الزكاه من الحبوب ديالو، تعطي الزكاه لما تحصل له الدخل اعطيه. اذا كان نصاب ايضا، يعني كم من فلاح عنده نصاب واخر ما عندوش النصاب، النصر الزراعة شحال؟ يعني 7 شكير دي 100 كيلو و 75 كيلو للزراعة، 7 شكير دي 100 كيلو وعاد زيد 75 كيلو، هذاك هو النصر. ولكن أنا ماشي تيدور العام ديك خاصك تزكي، تعطي العشر ديالو، العشر يعني حيث الزراعة كتسقى بالمطر والشتا ربي، ولكن كتسقى بهذا الشيء اللي كتشوفوا حنا بالسقية والكلفة، هذا نصف العشر. وهكذا خصو الفلاح يعطي هذا الشيء، يعطي زكاة الفلاحة ديالو، يعطيها للدراويش، لأن كاين الناس في الشهر يعني فقراء لا هما يقين، تعطيهم الزرع وتعطيهم الشيء اللي عندك. كذلك الكسيبة، يعني عنده الغنم، عنده المعاز، عنده البقر، الإبل إلى آخره، خصك تعطيه. أو عندها النصاب ديالها، عاود الغنم تتكون 40 غلمة وضع عليها العام، تأدي وحدة وتبقى تأدي وحدة، تتكون عندك 120، نهار اللي تصبح 121 تأدي جوج. وهكذا الإبل، إذا كانت عندك خمسة دجمال تأدي حولي، ماشي من الإبل، من الحولة تأدي حولي، تقد أدي حولي تكون عندك 25، عندك ساعة قد أدي من الإبل لا من الغنم. وهكذا كل حاجة وبقار إلى آخر. هذه الزكاة قال لهم الله تعالى أمركم أن تتصدقوا، الصدقة هي هذه. كذلك الحلي اللي عند النساء في الدار، كانت المراه كتزين الراجل ديالها به الحلقات والردايف وكذا وكذا، الامور العاديه ديال النساء اللي كاين، لازم خصها تزكيه كل عام بالثمن باش شراته، ماشي بالثمن ديال اليوم، لا بحيث لو شراته هذه في السبعينات او الثمانينات كان الدار كامل 7 دراهم، خمسه دراهم، خمسه تزكيه بديك الساعه، ماشي بالله ما كامل ربما شي 25 او 30 الف فرانك او شحال. على كل حال خاصها تأدي الزكاة، إلا ما أدتش الزكاة حرام عليها تلبسه، وكيكون هذيك عندك جهنم عندها في الصندوق. يعني المرأة الله حلل الذهب بشرطين، أولا ما يكونش فاحش الثمن، ضمك كتعمل 100 مليون 50 مليون لا، تاش كيعمل 100 مليون 200 مليون لا، لا غير الشيء اللي هو عادي. وثانيا تزكيه كل عام، ما عندهاش باش تزكيه تبيعو وتشري الذهب هذو من القزادر اللي كيتباعوا في السوق، حتى هما كيأدوا المهمة ديال الذهب، ولكن الذهب مزور، هذاك تزين به. إذا ما عندكش باش، قال أنا ما عنديش باش نزكيه، راجل يزكيه، قال الراجل لا ما نزكيه لا شيء أنا. صافي تبيعو صافي الله يهنيك. هذا الشيء اللي كاين. كان الراجل مستعد يأدي له الزكاة كل سنة، وديك الخرافة اللي كيقولوا لا إذا سلفت كتستعرون الناس، هذا غير الخرافة، هذا القشور ديال العلم، هذا من تحكم لغير الله، تحكم الى غير كتاب الله وسنة نبيه. هذه هي الصدقة، هذه الصدقة اللي هي استثنائية، الصدقة استثنائية حتى هي وجبة، يعني الصدقة في الطوارئ، جاء فيضان او زلزال او حريق او شي كارثة مشات الناس فيها ضيعة، لا يجب على الاغنياء ان يدلوا بنصيب من عندهم باش يقوموا ذيك الناس اللي وقعوا في الكارثة، اما شي سوق تحرق وشي حاجه، الاغنياء اللي لاباس عليهم موقع لهم والو، كل واحد خصو يدي واحد القدر باش هذوك الناس يقوم، لان الناس كانوا كيتاجروا وناس كيعيشوا معاهم، خصنا نقيموهم ايضا من جديد، ولا بد يعاونوا في هذا في الطوارئ. عاد الصدقه اللي هي استثنائيه، الصدقه اللي هي لله، يعني ماشي وجبه ولكن يعني هي نافله، هذيك الصدقه النافله كل درهم الله تعالى كيدفع عنك النار 70 سنة، ويجعل بينك وبينها 3 خنادق، كل خندق حمس من الأرض بسبب ديك الدرهم اللي تصدقت يعطيتي للفقير. ثم المجتمعات، إذا ما كانتش الزكاة ما كانتش الصدقات ما كتعيشي. ثم الويل الكبير بعد هذا، كتقوم الثورات، الشعوب كتثور على الحكام، هاد التوارث اللي وقعت الان، لا علاش هذيك بالجوع، لولا الجوع كما كاينش البطاله وكاين العاد وكاين هذا ما يقوم حاد. الراجل شبعان علاش يقوم؟ ولكن الله كل شهر مختاكين ولا عندي الدواء ديالي كان باطل وهذا، علاش؟ لا داعي الى هذا. ولكن هو رجع النوع، لا ماكله لا شرب لا دواء لا سكنه، الانسان ماشي. هذا طبعا يقول لك راه اللهم نموت ولا نبقى في الحياه، هذا علاش التوارث كتقوم. ومع ذلك خاص كتقوم التوارث، الرؤوس الافاعي، الافاعي اللي هي كتراس داك الشيء ما ترجعش للحق، ودائما تبقى تسرق، دائما تبقى قايد. اللي كاين هو الناس كيمشيو ضحيه، شي كيموت شي كيتشرد شي كيتهرس وهكذا. اذا يعني زياده على ان الله تعالى كيسخط على الناس اللي ما ادوش الزكاه، على الاغنياء خاصه، وكيضيعوا الفقراء، الناس كيتربوا كيقوموا تروا على الحكام ديالهم، كيبقوا هذا يقتل هذا. واذا قامت الفتنه ما جا ما رد، واذا تفتحت الباب الفتنه ما جا ما شد، كما اليوم. وهكذا هذا مما يعني امر به يحيى عليه الصلاه والسلام بني اسرائيل، وهو امر للامه المحمديه. فالمسلم لا يغفل عن هذا الامر، المسلم دائما يكون يعني ند اليد، يكون يدو يعني فيها الندى، فيها الرطوبه، دائما يعطي الناس. وباش هذا الامر هذا يتحقق، الرسول عليه الصلاه والسلام فرض على الفلاح او على اي احد، اي خيجان يدك تعطي منه. مثلا انسان خدام عامل عادي وتخلص في الشهر، نهار اللي تخلص اعطي شي حاجه من ديك المال اللي خدتي 2000 درهم، حتى غير 50 درهم 20 درهم 10، اللي كان اعطي من داك الشيء اللي خدتي، باش الله تعالى يبارك لك في ذلك. هذا قال، هذا اللي قال ابو ذر، قال له يا رسول الله دلني على ابواب الجنه، امر بامور في النهايه. قال له وان ترضخ مما اعطاك الله، قال له ان تعطي مما اعطاك الله، الشيء اللي جاني يدك اعطيه منه، جا فلوس جا اللي كان اعطيه منه، وما تديش شي بوحدك. الفلاح نهار اللي يجني الكرموس ولا التفاح ولا هذا ما يكونش شي بوحدو، لا يعطي الفقراء، راه كاين الناس ما عندهمش، وناس عندها مفتوحه خصهم اللي يذوقهم، ولازم واجب على الفلاح نهار اللي يجني يعطي للناس، ولا ما عطاهمش الله ماشي يعاقبه. والعقاب هذو فين؟ هي في القران، وهي اصحاب الجنه اللي فنون. هذوك الناس هذوك رجل عنده يعني عنده حديقه ماليه بالفواكه وخيرات الله، ولكن كان ما كينساش الفقراء، دائما كيحسن بالفقراء، وفوق دائما المساكين كيجيو يجتمعوا كيتهلاو كيعطيو. مات بقى ولادو السلاح فيا، قالوا هاد الفقراء اللي ضيقوا علينا حنا غادي نمشيو نجنوها بالليل. مشاو بالليل اتفقوا مشيو بالليل يجنوها، قاموا في نص الليل نادوا بعضهم، ها قالوا خرجوا دغيا قبل يقوموا هذوك. ملي خرجوا قبل ما يوصلوا، الله تعالى سلط آفة على الغرسة على الحديقة، فاصبحت كلها محروقة غير العواد. ملي وصلوا قالوا لا لا ماشي الغرسة ديالنا، حنا متلوفين. كبير قال لهم ماشي متلوفين، الله عاقبنا، حنا هربنا من الفقراء وهذه الغرسة، وكونوا دابا عاقبهم الله تعالى. وهذا عنا الفواكه ما فيهاش الزكاة، الانقاص والتفاح وكذا ما فيهاش الزكاة، لا زكاة فيها، وكذلك الخضرة البطيخ والدلح ما فيهاش الزكاة. ومع ذلك خصك تعطي للفقراء، ما عطيتهمش باش عاقبك الله تعالى، يسلط الآفة على داك الشيء، كيف سلط الآفة على هذا؟ وهكذا، فعلى المسلم أن يتفكر وأن يتذكر الفقراء، وهذا في حديث خاص، رسول الله قال: أبغوني الضعفاء. يعني ابحثوا لي عن الضعفاء، فإنكم ترزقون وتنصرون بضعفائكم بدعائهم وإخلاصهم. قال لهم مشي ابحثوا عن الضعفاء، ما كانش ضعيف أعطيه واحد، صلوا فيه احسنوا به، فإن الله كينصركم على العدو وكيرزقكم بسبب دعاء الفقراء. يعني الفقير حقيقة من تعطيه كيدعي من صميم قلبك، الله تعالى يجازيك بخير، فكيتنا الله يفكك وهذا، وكيدعي معك واحد الدعاء اللي ما عمرك تسمعه. وهكذا، فعلى المسلم أن يكون كريما، وأن يكون من شأنه العطاء، كما كان رسول الله وكما كان الصحابة رضي الله عنهم. الصحابة كانوا في الباب هذا يضربوا به المثل، ممكن شي واحد منا احنا يلحق شأواهم أو يلحق درجتها، مستحيل. عائشة كيعطيها معاوية فقد عام يعني عشرات الملايين، ما كتجي العشية حتى كتوزع هذا الشيء كله، ما كيبقى حتى درهم، الملايين النفقة عام، معاوية كيصيفطها نسد رسول الله كلهم، ما كيجي ديك المال كتبقى تعمل السرة، عمل السرة هذيك كتقول لعائلها دين دار فلان، عاودت السرة دين دار فلان، كتوزع هذا الشيء كله. في المغرب ما جبرتش باش تفطر، كتصايمة لم تجد ما تفطر به، قالت لها راني نفطر، قالت لها شنو نعطيك؟ وقف في المفطر ما خليتي والو ما معنا باش نشري شي حاجه تخليتي غير واحد درهم يشري لك به بعد الفطر ولا ما كاين شي سات راسها هي هذا كان الصحابه رضي الله عنه بعض نساء النبي عليه الصلاه والسلام زينب بنت جحش اصبح النهار جالس مع النساء ديالو قال لهم انا ما نموت المرأة الأولى اللي غتلحق بيا اللي يدها طوالي بقاو النساء كيقوموا يقدوا يد مع بعضهم سحب لك الطول الحسي وهي ما يروح ما كيقصد داك الشيء مين مات اول مرات ماتت هي هذه علاش هي كانت عندها الصنعه الخرازه كانت يعني الصنعه ديال الجلد كتعدي الامور الجلديه وكتبيعها كتغير الثمن بزاف هذيك الصنعه الاجره ديالها كلها كت ما كنتش ما كتعطيها الفقراء هاك انت هاك انت هاك انت حياتها كلها هي الاولي اللي ماتت بعد الرسول عليه الصلاه والسلام وهكذا فعل المسلمين ولهذا رسول الله كيقول ما نقص مال من صدقه قل لا تظن ان المال اللي تصدقتي غادي ينقص من مالك ابدا الصدقه ما كتنقصش من المال بل كتنميه وتزيده بركه وتزيده نموا لذا لا تخف ورسول الله احنا الاحاديث كلها كنسمعوها لكن ما كنعنوش بها رسول الله جاء عنده راجل قال له رسول الله اعطيني ما عنده ما يعطيه جاء رسول الله قال بلال قال له مشي سلف واعطيه تيزق الله ونأدي الدين جسدنا ما قال له رسول الله ما كلفكش الله ما عندكش يقول له الله يسهل رسول الله ما بغاش هذه الكلمة جاء رسول الله ضرف أبي لال قال له يا بلال أنفق ولا تخاف من العرش إقلالا قال له انفق ما تخافش من الله يقلل لك الله ماشي يزيدك إذا ما عمر صدق أبدا كتنقص من المال لا تزده إلا نموا وبركة وهكذا هذا هو الذي أمر به يحيى بني إسرائيل قال لهم الله تعالى أمركم أن تتصدقوا والمثل ده بحال إنسان شبروا العدو باش يقتلوا وفدى نفسهم بالمال إذا ذكر المال بالصدقة كأنك تفدي نفسك وعاد يوم القيامة الناس العيدوا بالله كيكون يعني القيلة فوق رسم الحرارة ما تقولش ألف الواط أو الأكتار يعني واش من تصوروش أمر يوم القيامة لا تتصور الآن لا يمكن للعاقل الآن أن يتصور حقيقة مشاهد القيامة هذا النهر يعني الخطير والنهر الصعب الشديد فيك يكون الناس اللي كان كيتصدق يكون في تحت مظلته كيعطي الله مظل مظل كبير كيظل تحت منه بسبب ديك الصدقة اللي كان كيتصدق الدنيا هذيك الصدقة يخلقها الله مظلا يظلله في عراسة القيامة إذا لما كتصدقش باش غتضلل باش بيدك ما عندك باش تضلل إذا الإنسان الآن الله ما ليه أمرك أن تتصدق بكل مالك الأغير بعض مالك تصدق أعطيه ندروش اليوم هذا وغدا هذا وهكذا وأنت ماشي باش كتهيأ وتستعد ليوم القيامة بقي أمور أخرى سنأتي بها إن شاء الله في المستقبل والله أعلم.